إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام. الميكروفون ينتقل الآن إلى زميل الدكتور هشام محفوظ. بسم الله الواحد الأحد، بسم الله الأبدي الأبد، بسم الله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء جمد. سبحانه سبحانه خلق الخلق وأحصاهم عددا، وقسم الأرزاق ولم ينس أحدا. سبحانه سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبدأ الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة، حيث مبتدأ هذا اللقاء الديني، لقاء الفجر، لقاء التجليات الربانية من فوق سماء الدنيا في هذا الثلث الأخير من الليل، مصداقا للحديث القدسي الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة أن الله تبارك وتعالى يتجلى في مثل هذا التوقيت في الثلث الأخير من الليل مناديا عباده: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يطلع الفجر. وبمشيئة الرحمن يؤذن اليوم لصلاة الفجر في 15 دقائق، وحتى هذا الحين سنعيش مع القرآن ومع الدعاء والاستغفار والابتهال والتضرع لله تبارك وتعالى. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أيها الإخوة الكرام، يقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. معا نستهل هذا اللقاء بالاستماع والاستمتاع بأنوار أسرار الاستماع لآيات بينات من سورة طه. نعطر مسامعنا وأبصارنا بمتابعة قارئنا اليوم من الآية 55 من سورة طه، فننصت خاشعين في مستهل هذا اللقاء لقارئنا اليوم فضيلة الشيخ محمد أحمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منها خلقناكم

صدق الله العظيم. حقا إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. وهكذا أيها الإخوة الكرام، استهل هذا اللقاء لقاء الفجر، فجر يوم الخميس الموافق 29 من جماد الآخرة لعام 1442 من الهجرة، الموافق 11 من فبراير من عام 2021 من الميلاد، بتلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة طه من الآية 55 وحتى 82. استهل لقاءنا هذا بهذه التلاوة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. أيها الإخوة الكرام، في 15 دقائق يؤذن لصلاة الفجر، ومن الآن حيث ساعتنا الآن 5 إلا دقيقتين، وحتى هذا الحين نعيش مع الدعاء، مع التضرع إلى الله تبارك وتعالى. نسأل الله تعالى من فضله، نسأل الله تبارك وتعالى برحمته بقدرته الذي دعانا إلى دعائه. ونبينا الكريم صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء مخ العبادة. نرفع أكف الضراعة مع مبتهلنا اليوم الشيخ فرحان عبد المجيد. سبحان الواحد الأحد، سبحان الفرد الصمد، سبحان الذي لم الله حقيقة إلا ورب الأرض قد خضعت تكهرت فيسترهم والعبد ينسى وربي ليس ينساه. رب السماء ورب الأرض قد خضعت إنس وجن وأملاك لعلياه الناس يعصونه جهرا فيسترهم والعبد ينسى لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر. صيحة الحق، نداء اليقين. الله أكبر، الله أكبر. صيحة النصر والفتح المبين. الله أكبر دائما، الله أكبر. نقولها كل وقت وكل حين، ثقة في أمن ونصر رب العالمين. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فقد أذن المبتهل الشيخ فرحان عبد المجيد لصلاة فجر هذا اليوم الطيب من أيام الله عز وجل، من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة، بعد أن قدم ابتهالا وتسبيحات ودعوات. ندعو الله تبارك وتعالى أن يشمل ذلك بالقبول، وأن يشملنا جميعا برحمته وبغفرانه. الإخوة المصلون هنا في ساحة المسجد يستنون بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث يؤذون ركعتين خفيفتين، فركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، هي لحظات القرب من الله عز وجل، لحظات ما بين الأذان والإقامة، يستحب فيها الدعاء. ولقد علمنا الحبيب المحبوب المصطفى المحمود المجتبى النبي الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن الدعاء في مثل هذه اللحظات ما بين الأذان والإقامة يكون مستجابا بأمر الله تبارك وتعالى، الذي قال ادعوني أستجب لكم. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يدلنا دائما على ما يثقل ميزاننا بالحسنات، بالخير، بما يرضي الله، بما يحبه الله. فيقول صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وفي حديث آخر النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم يريد لنا أن تزداد حسناتنا، أن تزداد قرباتنا وطاعاتنا من ربنا عز وجل، فيقول من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وزبد البحر كل ما يعلو الماء من طبقة بيضاء فيها ترسبات، فهذه أشياء كثيرة جدا جدا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنعم الله تبارك وتعالى كثيرة، ومن هذه النعم أن منحنا نبينا صلى الله عليه وسلم ما يرضي عنا ربنا سبحانه وتعالى. ولقد قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فهذه فرصة عظمى، كلما وجدنا فرصة نغتنمها مع كتاب الله، استماعا، قراءة، تدبرا، وسؤالا لأهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فرصة كبرى عظمى دائما في هذا اللقاء الإذاعي، إنها جلسة الذكر، وأنا جالس من ذكرني. ربنا عز وجل يقول ذلك في الحديث القدسي،

وتولنا في من توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا واقبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا واقبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وهكذا أيها الإخوة الكرام، فقد نقلنا لكم من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب من أيام الله عز وجل. أمنا في صلاة الفجر القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني، الذي استهل لقاء اليوم بتلاوة قرآنية مباركة من سورة طه من الآية 55 وحتى 82. أذن لصلاة الفجر بعد ابتهالات دينية المبتهل الشيخ فرحان عبد المجيد. هذه تحيات فريق عمل اليوم من الإذاعة الخارجية، الزميل مهندس الصوت محمد الورداني، من غرفة المراقبة الرئيسية محمد فتحي، رامي عبد المنعم، لبيب عبد الهادي، من مراقبة استوديو 2 الزميل وسام محمد. شكرا متابعتكم أيها الإخوة الكرام، مع تحيات الزميل سلامة رشدي من أسرة التخطيط الديني، وتحياتي هشام محفوظ. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن قلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك يوم الخميس الموافق 29 من جماد الآخر من عام 1442 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق للحادي عشر من فبراير من عام 2021 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.